بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب التستر في الغسل عند الناس. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام الفتح، فوجدته يغتسل وفاطمة رضي الله عنها تستره، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب التستر في الاغتسال عند الناس. باب التستر في الغسل عند الناس. باب التستر في الغسل عند الناس. مراد بهذه الترجمة أن الإنسان يستتر عن الناس عند اغتساله، سواء كان يعني في خلاء أو في غير خلاء، والمهم أن لا يراه أحد من الناس وهو يغتسل وهو يتستر عنهم. وأورد في حديث أم هانئ رضي الله عنها أنها جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام عام الفتح وفاطمة تستره بثوبه ويغتسل، يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ قالت أم هاني. والحديث طويل، ولكنه أورده من أجل هذه الجملة التي في أوله، وهي قوله أن فاطمة رضي الله عنها كانت تستره بثوب وهو يغتسل، فخاطب فكلمته وكلمها وسلمت عليه ورد عليها وقال مرحبا بأم هاني، ثم أخبرته بحاجتها التي جاءت من أجلها، وخاطبها النبي صلى الله عليه وسلم وبين لها الشيء الذي يعني أرادته، وحقق لها الشيء الذي أرادته رضي الله تعالى عنها. والحاصل أن أن أن التستر مطلوب عند الاغتسال وعند عند كون الإنسان يغتسل، وقد جاء فيه هذا الحديث. والمقصود من ذلك أنه يتستر عن كل أحد، ولا يرى عورته إلا زوجته ملك يمينه، كما جاء في حديث بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ عورتك إلا عن زوجتك وما ملكت يمينك. وقول البخاري رحمه الله عند الناس، هذا يبين أن هذا التستر إنما هو حيث يراه الناس، أن هذا حيث يراه الناس وحيث يطلع عليه الناس، فإنه يحتاج إلى أن يتستر عنهم، وسواء كان في خلاء أو في غير خلاء. نعم. قال: حدثنا عبد الله. وفاطمة رضي الله عنها تستره، ليس معنى ذلك أنها تنظر إليه، بل هي يعني تستره يعني من خارج من جهة أخرى، وليست أنها تستره وهي عنده، فإن أن ذوات المحارم لا يحل لهن النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه مما تختص به الزوجات والإماء، وإنما المقصود من ذلك أنها كانت تستره بثوب يعني من خارج وليست من الداخل، يعني من جهته هو، وإنما من جهتي من الجهة الأخرى. وقد سبق أن مر في الحديث أن عائشة رضي الله عنها لما جاءوا وسألوها عن الغسل، وأنها يعني كانت تستر، وأنهم يرون رأسها وهي تفيض على رأسها في الغسل. مر بنا هذا الحديث، والمقصود بذلك أن فاطمة رضي الله عنها لم تكن يعني عنده وترى يعني ما لا يراه إلا الزوجات والإماء، وإنما كانت تستره من جهة أخرى، بمعنى أنها يعني ماسكة الثوب يعني وهو من وراء الثوب. وأم هاني جاءت ومن الجهة التي فيها فاطمة رضي الله تعالى عن الجميع. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي مرة مولى أم هانئ عن أم هانئ هذا مدنيون. قال حدث أم هانئ هي بنت أبي طالب أخت علي بن أبي طالب. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت سترت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يغتسل من الجنابة فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه ثم مسح بيده على الحائط أو الأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه ثم أفاض على جسده الماء ثم تنحى فغسل قدميه. تابعه أبو عوانة وابن فضيل في الستر. ثم ذكر هذا الحديث عن ميمونة رضي الله عنها وهو حديث تكرر ذكره في أبواب كثيرة متقدمة وأورده هنا من أجل ما جاء في أوله وأنها سترت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل سترت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل ولعل هذا أنه كان بحضرة أحد من الناس لأن البخاري رحمه الله عقد الترجمة عند الناس باب التستر في الغسل عند الناس وبعض أهل العلم قال إن هذا يعني من أجل أيضا ميمونة نفسها وأنها لا تراه وأنها من أجل أن لا تراه أو لا ترى عورته ولكن هذا ما ثبت فيه شيء والذي ثبت في جوازه وحله وأن المرأة لها أن تنظر يعني إلى الرجل وينظر إليها وقد مر في الحديث أن فاطمة أن عائشة والرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يغتسلان من إناء واحد تختلف أيديهما فيه وطبعا هو يراها وتراه وحديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك فإن هذا يدل على أن ذلك لا بأس به بالنسبة لكل من الرجل مع امرأته أو المرأة مع زوجها وأن المقصود من ذلك أن يكون عند غيرهم ولهذا أورده البخاري رحمه الله في هذه الترجمة عند الناس باب التستر عند الناس والحديث كما هو معلوم مر بنا في أبواب كثيرة وكله من طريق الأعمش من طريق الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة والاختلاف إنما هو في الشيخ وشيخ الشيخ شيخ البخاري شيوخ البخاري وشيوخ شيوخه هذا هو الذي فيه الافتراق في هذه الطرق الكثيرة أو في هذه الأسانيد العديدة. نعم. قال حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان المروزي عن عبد الله بن المبارك المروزي. نعم. عن سفيان سفيان الثوري عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس وعن ميمونة وهذا الإسناد مثل بعض الأسانيد التي تقدمت في أوله مروزيان وفيه هنا ثلاثة يعني كوفيون اللي هم سفيان والأعمش وسالم بن أبي الجعد ثم بعد ذلك كريب وابن عباس وميمونة نعم وهؤلاء مدنيون نعم فيه ثلاثة من التابعين وثلاثة من التابعين الأعمش وسالم وكريب. تابعه أبو عوانة تابعه أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري وابن فضيل محمد بن فضيل بن غزوان في الستر في الستر يعني الذي هو محل الشاهد الذي هو فيما يتعلق بالستر الذي عقدت الترجمة من أجله ولهذا ذكر أن المتابعة في الستر لأن هذا هو المقصود يعني لأن في أوله سترت تابعه في الستر يعني ليس في كل الحديث. قال رحمه الله تعالى: باب إذا احتلمت المرأة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب ابنة أبي سلمة رضي الله عنهما عن أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت: جاءت أم سليم رضي الله عنها امرأة أبي طلحة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم، إذا رأت الماء. ثم ذكر هذه الترجمة: باب المرأة إذا احتلمت المرأة. باب إذا احتلمت المرأة، يعني أن عليها الغسل كما إذا احتلم الرجل فإن عليه الغسل. والمقصود من ذلك أن الإنسان إذا نام ورأى في منامه أنه يجامع، أو المرأة رأت أنها تجامع، وأنهم كل منهما وجد في ثيابه بللا يعني بعد ذلك، فإن هذا يوجب الاغتسال حيث يكون بلل. أما إذا رؤية في المنام جماع أو غيره ولكن لم يحصل فيه شيء من البلل وشيء من الأثر على الثياب أو على الجسد، فإنه لا يلزم، ليس في اغتسال، ليس في اغتسال، وإنما اغتسال عندما يوجد الماء الذي هو المني، الذي هو نتيجة الاحتلام ونتيجة ما رؤية في المنام أنه يحصل للإنسان سواء من الرجل أو المرأة. وهذا يدل على أن الاحتلام وحصول الإنزال أنه يكون من الرجل والمرأة في المنام. وقد ولهذا جاءت امرأة قالت جاءت أم سليم، جاءت أم سليم وهي زوجة أبي طلحة وأم أنس بن مالك رضي الله تعالى عن الجميع، فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فقولها إن الله لا يستحي من الحق هذا تمهيد واعتذار بالشيء الذي قد يستحيا من ذكره، وأن يعني وأن هذا وإن كان يستحيا من ذكره لأن التفقه في الدين يعني مطلوب ومقدم على يعني ترك ذلك لحصول الثمرة والفائدة ومعرفة الحكم الشرعي الذي يسار إلى الله عز وجل بناء عليه. فمهدت لسؤالها بهذه الجملة: إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب بالجواب الذي هو أن عليها الغسل لكن إذا رأت الماء. وعلى هذا فإن الرجل أو المرأة إذا حصل منهما احتلام ورأى أنه قد احتلم في المنام وأنه وجد ماء أو هي وجدت ماء، فإن على كل منهما الغسل. أما إذا حصل يعني أنها حصل أنها أنه رأى أو رأت يعني أو في المنام احتلاما ولكنها لم تجد ماء أو لم يجد ماء، فإنه لا اغتسال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق ذلك بوجود الماء. قال: نعم، إذا رأت الماء. ومعنى ذلك أنه إذا لم تجد ماء فإنه ليس هناك اغتسال. ولو أن المرأة أو الرجل حصل منهما في المنام، ما رأوا في المنام احتلام ولا رأوا مجامعة ولكن رأوا بللا يعني في الثياب بعد القيام من النوم وهم ما شعروا باحتلام، فإنه إذا كان يعني هذا البلل وهذا الشيء الذي هو يعني معروف وأنه مني فإنه يوجب الاغتسال. وأما إذا كان ليس بمني فإنه لا اغتسال فيه، لأنه ما حصل احتلام ولا وجد يعني في المنام احتلام، وإنما وجد بلل، فقد يكون يعني بول وقد يكون مذي وقد يكون أي شيء آخر. نعم. إن الله لا يستحي من الحق. نعم، هذا تمهيد لها واعتذار، إن الله لا يستحي من الحق. وهذا فيه أن الله عز وجل متصف بصفة الحياء، والله تعالى كما جاء في الحي حيي ستير، حيي ستير، فمن أسمائه الحيي ومن صفاته الحياء ومن أسمائه الستير كما جاء في هذا الحديث، وكما جاء في الحديث متعددة أن الله لا يستحي من الحق. والحياء كغيره من الصفات، صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى تثبت له على الوجه اللائق بكماله وجلاله دون أن يكون مشابها فيها لخلقه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي عن مالك. نعم. عن هشام بن عروة. نعم. عن أبيه. نعم. عن زينب بنت أبي سلمة وهي ربيبة الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أمي سلمة. نعم، يعني رواية صحابية عن صحابية أو رواية بنت عن أمها. قال رحمه الله تعالى: باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، فانخنست منه فذهب فاغتسل، ثم جاء فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. ثم قال البخاري رحمه الله: باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس. باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس. باب عرق الجنب يعني أن عرقه الذي يعني يظهر من جسده ليس به نجاسة ولا يقال أنه نجس، فلو أن إنسان لمسه أو صافحه وفي يده عرق فإن ذلك لا يؤثر، لا يؤثر على الإنسان، والجنب لا ينجس بجنابته بل هو طاهر، ولكن عليه يعني هذه الجنابة التي تحتاج إلى رفع لها وهو الحدث الأكبر بالاغتسال. فأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وأنه انخنس منه، والرسول عليه الصلاة والسلام لما لقيه سأله لماذا، فقال إنه كان جنبا وكره أن يجالسه على غير طهارة، فقال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. وفي هذا دليل على أن الجنب له أن يخرج من بيته وهو على جنابة، وله أن يختلط بالناس، وله أن يصافح الناس ويتحدث مع الناس، وأن الجنابة لا تمنع من ذلك، الجنابة لا تمنع من ذلك. وفيه أن أن أن أن, أن, أن, أن أنه كان أن من الآداب أن من كان مع أن تابع إذا كان التابع مع متبوع أنه عندما يريد أن يذهب أنه يستأذن أو يخبره بحاجته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما رآه معه ثم ذهب بدون أن يستأذنه بدون أن يكون عنده علم سأله عن ذلك، فأخبره رضي الله عنه بالحالة التي كان عليها وأنه كره أن يجالسه وهو على غير طهارة، فقال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، يعني متعجبا، إن المؤمن لا ينجس. معنى ذلك أنه أن الجنب عندما يكون جنبا ليس لا يقال أنه نجس، لا يقال أنه نجس، وأنه يحتاج إلى يعني أن عندما يخالط الناس أنه يعني يكون على طهارة، له أن يخالط الناس وهو لم يغتسل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، أقره على ما فعل، ولكنه أخبره بأن المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس، وأن عرقه طاهر. وأما الكافر فإنه نجس نجاسة حكمية، المؤمن ليس بنجس إذا كان يعني جنبا، يعني ليس بنجس، لا نجسة حكمية ولا معنوية، لا حسية ولا معنوية ولا حكمية أو معنوية. وأما الكافر فإنه ليس بنجس النجاسة يعني حسية جسده، بمعنى الإنسان إذا لمسه يروح يغسل يديه لأنه لمس نجاسة، ليس بنجس نجاسة حسية، ولكنه نجس نجاسة معنوية، نجاسة الكفر، في نجاسة الكفر. فهذا هو الذي يتميز به الكافر على غيره، النجاسة الحكمية. والنجاسة إذا كان عليه نجاسة فالنجاسة بهذا الطارئ الذي عليه، وأما مجرد جسده ومجرد يعني عرقه لا يقال أنه نجس، وأن من حصل له ذلك أن عليه أن يغسل هذه النجاسة، وإنما هي نجاسة معنوية أو نجاسة حكمية، هذه هي النجاسة التي يكون للكافر. والنجاسة الحسية هذه لا يقول أنه نجس نجاسة حسية إلا إذا كان عليه نجاسة، إذا كان عليه نجاسة عند ذلك يكون نجاسة حسية ونجاسة معنوية، نجاستان مجتمعتان إذا كان كذلك. وأما المسلم فإنه حيث لا نجاسة على جسده وهو جنب فإنه لا يكون نجسا بسبب الجنابة. والفرق بينه وبين الكافر أنه إذا كان ليس على جسده نجاسة أن الكافر نجس نجاسة حكمية معنوية، والمسلم ليس بنجس لا نجاسة حكمية ولا نجاسة معنوية حسية إذا كان ليس على جسده شيء من النجاسات، وإنما الذي هو متصف به مجرد الجنابة. ولهذا فإن عرقه طاهر ليس بنجس، عرق الإنسان الجنب طاهر وليس بنجس، وما مسه بيده لا يعتبر نجسا ولا يتنجس بمباشرة يده له. أقرأ الحديث. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب، فانخنست منه فذهب فاغتسل. انخنس منه يعني انسل بخفية، يعني بدون ما يعلمه ويستأذنه، يعني انخنس انسل انسلالا، يعني بحيث يعني لم يشعره بذلك ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم سأله عن الذي قد حصل، لأن كان من الآداب أنه إذا كان معه أنه يستأذنه ويسلم عند الانصراف. الإنسان يسلم عند الانصراف كما يسلم عند اللقاء، يسلم عند الانصراف. جاءت السنة بهذا وبهذا. فالحاصل أنه يعني أن المتبوع إذا كان مع التابع إذا كان متبوع عليه أن يشعره وأن يكون على علم به، يعني بمفارقته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أنكر عليه هذا الانخناس الذي هو الذهاب بخفية وبدون علم من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فانخنست منه فذهب فاغتسل، ثم جاء فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس. فقال سبحان الله. سبحان الله تعجب، يعني هذه وتابها للتعجب. قال حدثنا علي بن عبد الله بالمديني عن يحيى القطان عن حميد الطويل عن بكر ابن عبد الله المزني عن أبي رافع وهو صائغ عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا فيه ثلاثة من التابعين، فيه من هو الأول؟ حميد وبكر وأبو رافع، وكلهم بصريون ما عدا أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى: باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. وقال عطاء: يحتجم الجنب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ. ثم ذكر البخاري رحمه الله هذه الترجمة: باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره، يعني يخرج نعم. ويمشي في السوق وغيره، يخرج ويمشي في السوق وغيره، يعني أن الجنب في حال جنابته لا يقال إنه يستقر في البيت وأنه لا يخرج من البيت حتى يغتسل، بل يجوز له أن يختلط بالناس وأن يخرج إلى السوق وأن يخرج يعني يختلط بالناس، وأنه لا مانع من ذلك. ثم ذكر هذا الأثر عن عطاء، نعم، قال إن الجنب يقلم أظفاره ويحتجم ويقلم أظفاره ويحلق رأسه، يعني أن هذه الأفعال لا بأس بها وإن لم يتوضأ، يعني سواء لم يغتسل أو لم، وإن لم يتوضأ يعني وإن لم يحصل منه تخفيف الجنابة بالوضوء، يعني بأن ما حصل منه أي شيء يتناول به الماء لا بغسل ولا بوضوء الذي هو يعني فيه تخفيف للجنابة، فله أن يحتجم، له أن يحتجم ويخرج الدم بالحجامة، وله أن يقلم أظهاره، وله أن يحلق رأسه، كل ذلك سائغ للإنسان، وإن كان يعني هذه يعني إلا وإن كان عليه جنابة، بمعنى أنه يتعين عليه أن يغتسل وأنه لا يخرج شيئا من الدم إلا وقد قام بالشيء الواجب عليه، وكذلك أظهاره يعني لا يقلمها إلا بعد أن يغتسل، وكذلك شعره لا يأخذه إلا بعد أن يغتسل، بل له أن يأخذه وإن لم يغتسل. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ 9 نسوة. ثم ذكر حديث أنس في طواف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه في يعني ليلة وله يومئذ 9 نسوة، وهذا حديث سبق أن مر، وهذا من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة الذي أثبت الناس في قتادة، وفي بعض الطرق عن قتادة أنه عنده 11 ركعة 11 زوجة على يطوف على 11 امرأة، وقد عرفنا أن فيما مضى أن صحيح أن الذي اجتمع عنده 9 وأنه لم يجتمع عنده 11 زوجة، وإنما حمل ما جاء على إضافة أمتين من إمائه وهما ريحانة وماريا فيكون عدد بذلك 11، لكن سعيد وأثبت الناس في قتادة فتكون روايته التي هي 9 مقدمة على غيرها ومرجحة على غيرها. هنا أورد هذا الحديث في هذا الباب من أجل أن كونه يخرج إلى نسائه، ولأن هذا معناه أنه خرج ومشى يعني انتقل من بيت إلى بيت، فهذا هو الذي فيه مطابقة للترجمة، يعني من ناحية أن الإنسان يخرج وأنه يعني يمشي، ولأن الرسول خرج من بيته، خرج من البيت الذي حصل فيه المجامعة في الأول إلى البيت الثاني ثم إلى الثالث ثم إلى الرابع حتى وصل إلى التاسع، إلى 9 بيوت، وهو يمشي يعني وعليه الجنابة، فدل ذلك على أن ذلك سائغ، لأنه جاء من فعله ومن إقراره، من فعله في هذا الحديث ومن إقراره لأبي هريرة في الحديث الذي سبق أن مر، إقراره لأبي هريرة كونه يعني خرج وعليه الجنابة ولم ينكر عليه، وإنما أنكر عليه كونه انخنس وظن أن الجنب لا يكون يخالط الناس، فالرسول قال إن المؤمن لا ينجس، فإذا المسألة هذه كون الإنسان يخرج وعليه الجنابة جاء من فعله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث، وجاء من إقراره صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة على ما حصل منه، وعلى هذا فمحل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل من بيت إلى بيت، فإذا فيه مشي وخروج من بيت إلى بيوت. نعم. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد، نعم، عن يزيد بن زريع، نعم، عن سعيد عن قتادة بن أبي عروبة، نعم، عن قتادة من دعامة، عن أنس. نعم. وقتادة من صغار التابعين وأنس من صغار الصحابة. ففيه رواية تابعي صغير عن صحابي صغير. قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت فأتيت الرحلة فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد فقال أين كنت يا أبا هر؟ فقلت له فقال سبحان الله يا أبا هر إن المؤمن لا ينجس. ثم ذكر حديث أبي هريرة وفيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له على ذلك, وكونه يعني يخرج للسوق ويمشي في السوق وهو على جنابه, أقره الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك, ولكنه أنكر عليه كونه فهم أن الجنب يعني لا يخالط يعني غيره, لا سيما من يكون شريفا ومن يكون عظيما الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام قال إن المؤمن لا ينجس, يعني أن هذا الذي فهمته وأن هذا فهم غير صحيح, فبين له أن المؤمن لا ينجس, وإنما أنكر عليه انسلاله وعدم إشعاره أو علمه بحاله عند انصرافه, وإلا فإن كون الإنسان جنب ويخالط الناس ويصافح الناس أنه لا بأس له. ولهذا قال أخذ بيدي, أخذ بيدي وهو على جنابه. نعم. قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم, هذا أقرب هذا الموضع الذي ذكره هنا أقرب إلى قضية طهارة عرق الجنب, لأن الرسول أخذ بيده ففيه ملامسة, يعني فهذا الحديث أو هذه الجملة من الحديث هي ألصق بذاك الباب, لأن الباب الأول أو الحديث الأول ما في ذكر الملامسة, لكن معلوم أنهم الصحابة عندما يلتقون بالرسول صلى الله عليه وسلم يصافحونه ويسلمون عليه, لكن هذا نص بأنه أخذ بيده, أخذ بيده, هذا دليل على أن عرق الجنب أنه لا يؤثر وأنه لا بأس وأنه ليس بنجس, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بيد أبي هريرة وهو جنب. نعم. قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت فأتيت الرحلة فاغتسلت. أتيت الرحلة المكان الذي يسكن فيه, يعني الرحل هو المكان الذي يسكن فيه, هذا مقصود بالرحل, ويقال المساكن الرحال, والحديث الذي فيه الصحابيان الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسير الخيف وجلس والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي, ولما فرغ من الصلاة رأهما جالسين فدعا بهما تردعج فرائصهما فقال ما لكما لم تصليا؟ قال إنا صلينا في رحالنا, صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكم وأتيتما والإمام يصلي فصليا معه تكن لكما نافلة, يعني معناه أنهم يصلون الجماعة مرة ثانية, وأن الأولى فرض والثانية نافلة, المقصود أنهم قال في رحالنا, وأبو هريرة قال ذهب إلى رحله أي المكان الذي يسكن فيه. نعم. فأتيت الرحلة فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد فقال أين كنت يا أبا هر؟ فقلت له فقال سبحان الله يا أبا هر إن المؤمن لا ينجس. يعني هنا أجمل القول الذي قاله والذي بين في الحديث السابق, قلت له أني كنت على جنوبا فكرث أن جالسك وأنا على غير طهارة, يعني هنا يعني اختصر يعني هذا السبب الذي جعل أبا هريرة ينسل من رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الجواب أو على هذا السبب الذي ذكره ولم يعني في الحديث السابق ولم يذكره هنا اختصارا, بأن المؤمن لا ينجس. قال حدثنا عياش. نعم عياش بن الوليد الرقام البصري. نعم. عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن حميد عن بكر عن أبي رافع. نعم. عن أبي هريرة. هذا هو نفس الإسناد السابق يعني من بعد عبد الأعلى من فوق عبد الأعلى. نعم. قال رحمه الله تعالى باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام وشيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرقد وهو جنب؟ قالت نعم ويتوضأ. ثم ذكر كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل. نعم كينونة الجنب يعني في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل يعني أنه إذا توضأ ولم يغتسل فإنه يبقى يعني في البيت وأنه لا إشكال في بقائه ولا إشكال في نومه ولكن الاغتسال أكمل وأفضل. لكنه إذا توضأ ونام على وضوء فإنه يكون بذلك خفف الجنابة ثم أيضا أزال الآثار التي بقيت من الجماع. ولأن الإنسان عندما يتوضأ يغسل فرجه ويغسل مذاكيره وما حوله والآثار التي جاءت عن الجماع فيكون نظيفا يعني نظيفا ليس فيه شيء من هذه الآثار فيكون بذلك يعني خفف الجنابة. أو أنه على يعني ما ذكره كثير من العلم أن الاغتسال لا تلزم فيه الموالاة وأنه حصل بعض الاغتسال أو جزء من الاغتسال لأن غسل مواضع الوضوء إنما هو اغتسال يعني أو جزء من الاغتسال. فعلى ما قاله أكثر أهل العلم على أن الإنسان يعني له أن يفرق الغسل وأنه لا يلزم أن يكون متواليا مثل الوضوء فإنه يكون قد غسل بعض أجزائه وبعضها يأتي بها يعني فيما بعد وبعضها يأتي بها فيما بعد. فإما أن يكون على أن خفف الجنابة وأنه حصل منه إزالة هذه الآثار التي هي نتيجة للجماع بسبب الوضوء الذي يسبقه الاستنجاء وإزالة ما علق بجسد الإنسان من آثار الجماع أو أن المقصود من ذلك حصول الاغتسال في الجملة على اعتبار أن أعضاء الوضوء هي يعني بغسلها أو بالاتيان بها يكون الإنسان حصل منه بعض الاغتسال أو جزء من الاغتسال حيث يعني يكون على ما قاله أكثر العلم أنه يعني يكون تفريق أعضاء الاغتسال وتفريق الاغتسال أنه سائر. وهذا القول الذي هو يعني الذي قاله جمهور أهل العلم بجواز تفريق الاغتسال وأنه ليس مثل الوضوء هذا من فوائده أن الإنسان إذا كان بقي في جسده لمعة أو شيء يسير أنه يغسل هذا الباقي. أما لو كان لا يلزم يعني الحكم بخلاف ذلك فإنه عليه أن يعيد الاغتسال مثل ما جاء في الوضوء أن الإنسان عليه أن يعيد الوضوء. لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا به لمعة قدر الدرهم يمصب الماء أمره بإعادة الوضوء والصلاة. ف يعني من فوائد هذا أو من فائدة كون على ما قاله أكثر العلم أن الاغتسال ليس كالوضوء أنه لو حصل شيء من هذا القبيل لا يعيد الاغتسال وأنه يغسل هذه البقعة التي بقيت يعني عليه. قال كينونة الجنب في البيت بعد أن يغتسل بعد أن يتوضأ قبل أن يغتسل. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم، ولأجل هذا عبر بالكينونة. الكينونة هي الدوام، يعني كل إنسان يبقى، وهي من المصادر القليلة التي يقولون منها كينونة وديمومة، يعني من كان ودام، يعني وعبر بالكينونة لأنه جاء في الحديث أكان، يعني في الحديث فيه أكان، فأتى بالكينونة من كان، يعني معناه أنه يبقى في البيت وأنه ينام وهو عليه جنابة، لكن بعد أن يكون توضأ، بأن يكون توضأ وحصل منه إزالة آثار الجماع على فرجه وغسل أعضاء وضوئه. نعم. أكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرقد وهو جنب؟ قالت نعم، ويتوضأ. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين عن هشام، هشام الدستوائي، وشيبان ابن معاوية، شيبان بن عبد الرحمن، عن يحيى عن من؟ عن أبي سلمة. نعم، وهو يحيى بن أبي كثير اليمامي، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، عن عائشة. نعم. الآن حكم الوضوء لمن أراد أن يرقد أو يأكل أن يشرب أن يخرج أن يمشي وهو عليه جنابة، التخفيف هذا في الوضوء ما حكمه؟ يعني الذي يبدو أنه مستحب وليس بلازم. قال رحمه الله تعالى: باب نوم الجنب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. ثم ذكر هذا الترجمة هي نوم الجنب، يعني الجنب له أن ينام إذا توضأ، الجنب له أن ينام لكن يعني يتوضأ قبل ذلك، لأن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، يرقد وهو جنب إذا توضأ، يعني فدل هذا على أن الإنسان ينام وهو جنب، لكن يعني يخفف الجنابة ويعني يزيل الآثار التي ترتبت على الجماع مما علق في فرجه وما حوله. فهنا الحديث السابق أورده من أجل البقاء في البيت، وهنا أورده من أجل النوم وهو جنب. نعم. قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، عن نافع مولى بن عمر، عن ابن عمر. نعم. عن عمر. نعم. على القول بأن هذا أنه من الغسل وأنه في فصل وعدم موالاة، فإذا توضأ ثم نام ثم استيقظ فهل يكفي مباشرة إلى أن يصب الماء على سائر جسده ولا يعيد الوضوء مرة أخرى، ويكون هذا من الغسل المستحب، أو يكون هذا غسل فقط مجزئ؟ لا، هو قضية على تفريق الغسل، يعني معناه غسل أعضاءه، لأن الإنسان عندما يتوضأ يعني قبل الاغتسال يعني معناه أنه يعني فعل أو أتى بالغسل لبعض أعضائه، أتى بالغسل لبعض أعضائه، فإذا اغتسل استيقظ واغتسل وأفاض الماء على جسده، يعني معناه أنه يعني لو لم يغسل تلك المواضع التي يعني أنه لا يلزمه ذلك، على ما قاله أكال العلم بأن تفريق الاغتسال أنه جائز، أن تفريق الاغتسال ليس كتفريق أعضاء الوضوء فيما يتعلق بالوضوء، فإن الوضوء لا بد فيه من الترتيب والموالاة، وأما الجنابة ليس فيها ترتيب ولا فيها موالاة، ليس فيه ترتيب ولا موالاة، لو أنه غسل رجليه قبل رأسه صح. قال رحمه الله تعالى: باب الجنب يتوضأ ثم ينام. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. ثم ذكر باب الجنب يتوضأ ثم ينام. الجنب يتوضأ ثم ينام. الجنب يتوضأ ثم هذه تراجم يعني متعددة متقاربة في المعنى. يعني لأن في الأول يعني كونه كينونته في البيت وهو جنب، وثاني كونه يعني النوم الجنب، وهنا يعني كونه الوضوء للجنب. يعني كل هذه أحاديث مؤداها واحد، ولكن البخاري رحمه الله على طريقته في كون كتابه كتاب رواية ودراية، وأنه فقه ورواية، يأتي بالتراجم ويكرر الأحاديث التي موضوعها واحد ومعناها واحد في الأبواب المتعددة للاستدلال. وهنا أورده من أجل كل إنسان يعني يتوضأ ثم ينام وهو جنب. قال إيش حدثنا الحديث؟ عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. يعني يتوضأ وضوءه للصلاة، توضأ للصلاة، ليس مع ذلك أن يتوضأ ليصلي، وإنما توضأ وضوءه للصلاة. يعني معناه أنه يغسل وجهه ويعني يديه، يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه، هذا هو الوضوء للصلاة. قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن وهو الذي يقال له يتيم عروة أبو الأسود، عن عروة عن عائشة. وهذا الإسناد في نصفه الأعلى مدنيون ونصفه الأسفل مصريون، و اللفظ المصريون والبصريون يعني الألفاظ المتقاربة، ولهذا يحصل التصحيح بين البصريين والمصريين. ولهذا في فتح الباري، في نسخة فتح الباري قال نصفه الأول بصريون، يعني صحفت يعني المصريون إلى بصريين، وهم مصريون وليسوا بصريين، لكن للتقارب بين البصريين والمصريين وأن ما فيه إلا باء وميم في الأول يحصل التصحيح. فذكرها في فتح الباري بلفظ البصريين هو تصحيح، مثل أيضا فيما يأتي في بعض الكتب بين النجاري والبخاري. النجاري والبخاري، البخاري نسبة إلى بلد، والنجاري نسبة إلى يعني طائفة من من من من, من الأنصار بني النجار. فالتصحيف يكون بين البخاري والنجاري، يعني لأن الرسم واحد، والفرق إنما هو بالشكل، يعني بالحروف بالنقط، وكذلك الشكل البخاري والنجاري، ففيه يعني من ناحية الرسم واحد، ولهذا يحصل التصحيف بين يعني بين البخاري والنجاري. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال استفتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. ثم ذكر حديث عمر رضي الله عنه الذي تقدم، وقال أنه لما سأله أينام أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ. فدل هذا على أن الإنسان يعني عندما يريد أن ينام فإنه يتوضأ. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي عن جويرية، جويرية بن أسماء، وجويرية بن أسماء يعني اسمه واسم أبيه من يعني على يعني ما اشتهر من أسامي النساء، يعني جويرية من أسماء النساء وأسماء من أسامي النساء، وقد سمي بهما هو وأبوه سموا بهذين الاسمين، جويرية بن أسماء يعني اسمه واسم أبيه هي من أسماء النساء. عن نافع عن عبد الله عن قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. وهذا الحديث مثل الذي قبله وفيه والواو فيه لا تقتضي ليس فيها ترتيب لأن غسل الفرج قبل الوضوء. قال توضأ واغسل فرجك ثم نم يعني معنى اغسل فرجك ثم توضأ لأن الوضوء لا يأتي لمس الذكر بعد الوضوء لأن لو لمس ذكره بعد الوضوء انتقض وضوءه. ولكن الواو ليست للترتيب والكلام يعني هنا ليس مرتب على الواقع وعلى الفعل وإنما فيه تقديم وتأخير يعني معنى ذلك أنه يغسل ذكره أولا ويتوضأ بعد ذلك فليس للإنسان أن يتوضأ ثم يغسل ذكره لأنه بذلك ينتقض وضوءه لأن مس الذكر ينقض الوضوء كما جاء في حديث بسرة بن صفوان. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك. نعم. عن عبد الله بن دينار. نعم. عن عبد الله بن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب إذا التقى الختانان. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام ها قال وحدثنا أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. قال تابعه عمرو بن مرزوق عن شعبة مثله. وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال أخبرنا الحسن مثله. ثم ذكر باب إذا التقى الختانان. نعم. يعني إذا التقى الختانان فإنه يجب الغسل بالتقاء الختانين وإن لم يحصل إنزال. والمراد بالتقاء الختانين أن يعني يكون يعني موضع ختان الرجل يعني يلتقي مع موضع ختان المرأة ويكون ذلك بذهاب أو دخول الرأس الذكر فإنه بذلك يلتقي الختانان. أما لو التقى الختانان من الخارج بأن يمس يعني موضع ختانها من الخارج دون أن يكون هناك تغييب فإنه لا يجب غسل وإنما يكون ذلك بالمعالجة وبحصول يعني الشيء الذي به التقاء الختانين الذي يترتب عليه الذي يكون به الجماع ويترتب عليه الاغتسال ويترتب أيضا عليه الحد بما يتعلق بالإنسان. الإنسان لو أن إنسانا زنى ولم ينزل فإنه يعتبر زنى ولا يقال إنه لا بد فيه من الإنزال وإن فالحكم يترتب على حصول الجماع وإن لم ينزل وكذلك الاغتسال يكون بالجماع وإن لم ينزل. فالمقصود بالالتقاء هو هذا الذي فيه الجماع. أما الالتقاء من الخارج بحيث يعني يمس يعني شيء من موضع ختانه شيء من موضع ختانها فإن ذلك لا يؤثر وإنما هذا شيء في الخارج وإنما مقصود شيء من الداخل أو في الداخل يحصل الالتقاء بهذه الطريقة. فإذا جلس بين شعبها الأربع يعني بين رجليها يعني ويديها فجهدها يعني عمل العمل الذي به الحركة التي هي الجماع فإنه يجب الغسل. وقد جاء في صحيح مسلم بزيادة وإن لم ينزل. وقد ورد حديث في معناها الماء من الماء ولكن هذا منسوخ أو أنه محمول على ما كان في النوم لأن الذي كان في النوم لا بد فيه من وجود الماء كما مر بنا قريبا. نعم إذا هي رأت الماء والماء من الماء هذا من الجناس لأن الماء الأول الذي هو ماء الغسل، والماء الثاني المقصود به المني وخروج المني الذي يسبب الغسل، الماء من الماء، يعني أن استعمال الماء في الاغتسال إنما يكون من الماء الذي يخرج، يعني من من من, من الرجل أو المرأة، ولكن ذلك نسخ يعني في هذا الحديث الذي فيه أنه إذا التقى الختانان فإنه يجب الغسل وعليهم الغسل وإن لم ينزل، كما في صحيح مسلم من هذه الزيادة التي هي وإن لم ينزل. نعم. قال حدثنا معاذ بن فضالة. نعم. عن هشام. هشام الدستوائي. حا قال وحدثنا أبو نعيم. الفضل بن دكين. عن هشام. عن هشام. نعم. وش الإسناد الأول؟ معاذ بن فضالة عن هشام. لا، اللفظ الإسناد. قال حدثنا هشام. نعم، لأن في الأول فيه التعبير بالتحديث وهذا التعبير بعن، يعني بيان الفرق يعني بين الأول والثاني، ما جمعهما جميعا يقول حدثنا فلان وفلان عن فلان، وإنما قال حدثنا فلان قال أخبرنا فلان عن فلان قال عن فلان، يعني من أجل أن الأول أتى بلفظ التحديث أو بلفظ يعني أخبرنا، وهذا أتى بلفظ عن، ولهذا يعني جعل التحويل يعني بعد شيخ الشيخ، ولم يجمع الشيخين بأن يقول حدثنا فلان وفلان عن فلان، لأن فرق بين هذا وهذا، هذا قال أخبرنا وهذا قال عن. نعم. عن قتادة. نعم، قتادة من دعامة. عن الحسن بن أبي الحسن. عن أبي رافع. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال تابعه عمرو بن مرزوق. نعم. عن شعبة. نعم، هو في الإسناد، في الإسناد الأول عن أبو نعيم، عن هشام، عن قتادة. نعم. عن الحسن، عن أبي رافع. نعم. وهنا قال تابعه عمرو بن مرزوق. نعم. عن شعبة. نعم. عن مثله. نعم. وقال موسى، موسى بن إسماعيل، حدثنا أبان. نعم، أبان بن يزيد العطار. قال حدثنا قتادة. نعم. عن الحسن. نعم. مثله، لأن هنا قال حدثنا قتادة قال أخبرنا، وفي الأول قال عن، يعني هذا الإسناد الثاني أو الذي ساقه فيه كون قتادة صرح بالتحديث عن الحسن. هنا قوله تابعه عمرو بن مرزوق. تابعه عمرو بن مرزوق. عمرو بن مرزوق ايش قال فيه طبقته؟ لأنه طبعا من شيوخ، ما دامنا عن شعبة يعني معناه أنه من طبقة شيوخ شيوخه. قال والضمير في تابعه يعود على هشام لا على قتادة. على هشام. هشام يعني في الإسناد الأول. فيكون فيه نزول. نعم. يكون فيه نزول. إيه. هشام يروي عن قتادة. نعم. وهنا عمرو مرزوق عن شعبة. نعم. عن قتادة. نعم. فيه نزول. نعم. نعم. باب غسل ما يصيب من فرج المرأة. اقرأ. قال رحمه الله تعالى باب غسل ما يصيب من فرج المرأة. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان فقال أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك. قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. قال أبو عبد الله الغسل أحوط وذأ الغسل يجوز ها؟ صح وضع عليها صح. أيوة. الغسل أحوط وذاك الآخر إنما بينا لاختلافهم. ثم ذكر في هذا الباب باب ما يصيب باب غسل ما يصيب من فرج المرأة. باب غسل ما يصيب من فرج المرأة يعني هذا على على على, على على ما جاء في الحديث الآخر الماء من الماء وأن أنه إذا لم يحصل إنزال ويعني وحصل إيلاج فإن الإنسان يكتفي بأن يغسل يعني ما أصابه من فرجها ويتوضأ. ولكن الحديث الأول الذي فيه التقاء الفتانين وهو الذي يعتبر ناسخا وهو الذي أيضا فيه الاحتياط في الدين هو المعول عليه وهو الذي جاء عن الصحابة ومشهورا عن الصحابة أنهم يعني أنهم يغتسلون لمجرد التقاء الفتنين وإن لم يحصل إنزال. وهذا الذي ذكره البخاري هنا متفق مع ما جاء في حديث الماء من الماء ولكن البخاري رحمه الله لما ذكر هذا الحديث ذكر هذه يعني هذه الآثار مع الحديث عن جماعة من الصحابة بأنهم أمروه بأن يكتفي بالاغتسال وغسل الفرج بالوضوء وغسل الفرج عن الاغتسال. قال أبو عبد الله بعد ذلك أن الغسل يعني كل إنسان يغتسل يعني وأنه لا يكتفي بالوضوء أن هذا هو الأحوط وهذا هو الأسلم يعني في الدين وهو الذي يتفق مع حديث إذا التقى الفتانان فإنه يجب الغسل وفي لفظ المسلم كما عرفنا وإن لم ينزل. نعم. الأسانيد. قال حدثنا أبو معمر. نعم. وهو ما أدري. ما عبد الله. مر معنا أبو معمر ما عرفته. عن عبد الوارث. بن سعيد. عن الحسين. المعلم. عن يحيى. عن أبي سلمة. يحيى بن أبي كثير. عن عطاء عن أبي سلمة عن عطاء بن يسار. نعم. عن زيد بن خالد الجهني. نعم. عن عثمان بن عفان. قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير. قال يحيى وأخبرني أبو سلمة يعني هذه وأخبرني هذه قلنا معطوفة على شيء محذوف يعني معناها أنه حدثه بهذا وحدثه بغيره. نعم. عن أبي سلمة عن عروة بن الزبير. نعم. أنه أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. مستقيم يعني انه كيف يعني مرفوع يعني عروة اخبره انه سمع ذلك عن عروة اي هكذا له لا في ما فيه فيه واسطة بين عروة الاسناد الثاني وشو فيه نسخ اخرى يعني ها فيه نسخ اخرى اخبره ان ابا ايوب اخبره هذا هو نعم يعني لان هذا لا يمكن ان يسمع لانه تابعي وليس بصحابي. ثم قال حدثنا مسدد. نعم. عن يحيى قطان عن هشام بن عروة. نعم. عن أبيه. نعم. عن أبي أيوب. نعم. عن أبي بن كعب.